پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطأً وأقوم قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه عليه

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل السماء منفطر به كان وعده مفعولا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم